إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الإسلام نقوسيني فمجا نكوسي نفسيان كتيك كنش الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى نسمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إن يا بوم آمن مؤمن الله سبحانه وتعالى ككل كل، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا مسفة إسبقوا أنفك كهال يا إسلام، أي مستسلمون لله بالتوحيد. نوين يقول سلميشة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة. نوين يقول سلميشة الطاعة وكنت الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن الإسلام فإن لبناء المساجد فضلا عظيما. حقيقة كتيكة كجيكة مسكتي هنا فضل قوة سنة، وكذلك لصيانتها نفيل فيل كتيكة كجيكة مسكتي نكوين لزا مسكتي هنا فضل قوة سنة. أبازو زنيرزوا نا الله سبحانه وتعالى فموجنا متموك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لكت كيزو فضل أبازو مزيرزيا الله سبحانه وتعالى متموك أن من بنى مسجدا أو شارك في بنائه ولو بقدر يسير جدا قد وعد الله له بالخير الكثير. وبيوته ambaye anajenga msikiti au akashiriki katika kujenga msikiti au katika kuimarisha msikiti, kwa maana katika kufanya matengenezo, faqad wa'ada Allahu lahu bil khairil kathir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi khairi nyingi, na mtume sallallahu alayhi wasallam amezibainisha khairi hizo. Hata kama alichojenga au sehemu ambayo ametengeneza ni sehemu ndogo sana. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم، أما سيما صلى الله عليه وسلم كتك حديث أبو ميتوى إمام البخاري ومسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه كتك حديث اليوم كيرنا صحابي جليل خليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وممتوم صلى الله عليه وسلم مسلم من بنى مسجدا لله يوتي يولي أبائي أتجيك مسكتك وإلي الله سبحانه وتعالى بنى الله له في الجنة مثله. الله سبحانه وتعالى ألم جنجيك كجنة فانو ومسكتك وما نتجيك نوبة ببوني ambayo ina ubora na sharaf kama vile ambavyo misikiti katika dunia ina ubora na sharaf, ama ukubwa wake na aina yake hiyo haiwezi kufanana na nyumba za duniani. Waqala sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile, fima akhrajahu ibn majah wa ghayru, katika hadithi ambayo ameitoa ibn majah وغيره نوينيو وقد صححه الأئمة نحديث ونسانيش الأئمام ومنهم العلامة الألباني رحمه الله أم سمعتم صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله أبا أتديك مسكتك وجل الله سبحانه walau kamafhasi qadatin, hata kama sehemu waliojenga ni ndogo, kama vile kijinyumba cha ndege, au asghara, au ni kidogo zaidi ya hiyo, bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Wa dhikruhu limafhasi qata, na kutaja mafhasi qata mubalaghatan lisighari alhajj, ni mubalagha kwamba hata kitu hicho ambacho atakuwa amekijenga au hela ambayo amechangia katika kujenga msikiti ni ndogo kiasi cha kwamba inaweza kujenga tu sehemu, kama ambavyo sehemu hiyo kubwa wake ni kama kijijumba cha ndege. Ai hatta walau kana hadha almasjid alladhi banahu yakfihi lisalati rajulin wahid, kwa maana nyingine, hata kama hiki kieneo alichokijenga kinatosha kuswali mtu mmoja tu, au anna maana, au iwe maana yake ni kwamba walau sharaka fi binai masjidin bilmusahamati bimali, yani hata kama atashiriki katika kujenga msikiti kwa kuchangia mali, yakfi libinai makanin saghirin, mali hiyo inatosha tu kujenga sehemu ndogo, mithlu mafhasi qata, sehemu ndogo hiyo ni mfano wa kijijumba cha ndege, au aqal, au chini hapo, kwa maana ikawa ni sehemu ndogo zaidi. Ai anna kullahum haula, kwamba wote hao Allah subhanahu wa ta'ala anawajengea nyumba peponi. Kwa maana yote yule ambaye atachangia kujenga msikiti imma kwa mali yake, na mali yenyewe ikawa ni kiasi kidogo sana, kuna watu wanajenga msikiti kwa wingi, kwa ujumla, mwingine akatoa 10,000, mwingine akatoa 1,000,000, mwingine akatoa 1,000,000, mwingine akatoa 500,000, mwingine akatoa 100,000, kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala amemwahidi nyumba peponi. Ayuha almuslimun, wala budda an yakuna albani lilmasjid, lazima awe yule ambaye anajenga msikiti qasidan liwajhi llahi azza wa jalla, amekusudia ikhlas, anaujenga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fima akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, katika hadithi ambayo ameitoa Imam al-Bukhari wa Muslim, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man bana masjidan, yoyote ambaye atajenga msikiti, yabtaghi bihi wajha Allah azza wa jalla, bana Allahu lahu mithlahu fil janna, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea mfano wa msikiti huo peponi, kwa maana atamjengea nyumba yenye sharaf peponi. Thaniyan, katika ubora wa kujenga misikiti na watu kushiriki katika kujenga misikiti kwa mali zao au kwa ufundi wao au kwa chochote kile, kwa kutoa ardhi na mfano wake, anasema anna Allaha wasafa al-amirina lilmasajid, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu ambao wanajenga misikiti na kuimarisha, bil imani wal amali salih, amewasifu katika kwa sifa ya imani na kutenda matendo mazuri, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, hakika wanaimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawmil akhir, na siku ya kiyama, wa aqama as-sala, na wakasimamisha sala, wa ata az-zaka, na wakatoa zaka, yani ikiwa kama wana mali iliyofikia miqdari ya kutoa zaka, walam yakhsha illa Allah, na wala hawakumwogopa katika kutekeleza kwao ibada zao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asa ulaika an yakunu min almuhtadin, wa hakika hao ndio watu ambao wameongoka, asa, anasema Imam Ibn Jalil al-Tabari rahimahullah, pamoja na al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, pamoja na kwamba tafsiru ya Hafiz Ibn Kathir ni kama mukhtasar wa tafsiri ya al-Imam Ibn Jalil al-Tabari, lakini tabaan ana baadhi ya mambo ambayo ameongeza na kusherehesha, lakini wote wawili wanasema asa ikija katika Qur'an ina maana ya wajibu katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa aliposema فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني أحقيقا لقامبا حاضي وغالي أنباو ومنبوكا. وفي حديث ثابت وفي حديث ثابت نكتك حديث أنباو مثبتي أخرجه البخاري ومسلم أميتوا حديث الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني أنباو مبوكا صحفي جليل أبو هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء وبكلكونا منامك سوداء كانت تقم المسجد ألقوا أكس في شمسكتي ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم ألقوا أموني فسأل عنها أكم لزي يفاتي لمنامك فقالوا ماتت وكم أنبيا مكوفة وما نشكوفة وكمزيكا فقال ثم صلى الله عليه وسلم كسنا أفلا كنتم آذنتموني ولنهم كن يوليشا كوسو كفتاك قال أكسنا فكأنهم صغروا أمرها كان كوانبا يقولاك وللدوغيشا فقال ثم صلى الله عليه وسلم كسنا دلوني على قبرها نيونيشير قبر لك فدلوه وكمونيش قبر لك فصلى عليها ثم صلى الله عليه وسلم أكم صليا هنا ونيشا يسيقان انتو أماني فعلا وفنيا خدمة مسكتي وقوسفيشا وقوسوميشا وما ومنجنا يوتي وقوتوا بيسا زكوديشا مسكتيني وقنونوا نوكو وقولي بياماني وقوتوا خدمة هنا ويوتي سيهم المهالميكا كيدينجا يوتي انتو هويو أنا فضل قوة بلي الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، دو الإسلام، إن هذه المساجد حقيقة المسكتي تكون للصلاة وقراءة القرآن. إن جيبوا وإلي صلاة وإلي وتقصال دنياك وقراءة القرآن نقصنا القرآن والدروس العلمية نكودي فنديشا واتو علم دنياك وكوانا مدرسات وانا سوما وكوانا دروس زاوانا واكي زاوى زي زاوانا ومي زاوانا واكي زافيديانا وكوانا سوما كتك مسكيتي هيلو جلو ليكو لمسكيتي وغير ذلك من الأمور الشرعية لمن جنيو كتك مانو وكشرية هزين ديزو كازي زا مسكيتي أباز الله سبحانه وتعالى مزيليزا. قال تعالى في بيوت أمن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. الله سبحانه وتعالى أنا إليزك وما مسكيتك ذياك نكتب الله سبحانه وتعالى نواتك صل دنياك. وقال صلى الله عليه وسلم لم تمن صلى الله عليه وسلم لسيما فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث يا الله يتوأي الإمام مسلم وتوقع أبو هريرة رضي الله عنه أما يبكي حديثه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ومن تم صلى الله عليه وسلم مثلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هوا يكساني واسه كتك نيومة زي الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ونصوم كتاب جاء الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه بينهم نوكونا جسوميشا كتاب جاء الله سبحانه وتعالى وكونا سوم قرآن وكونا سوم أحاديث زنتم صلى الله عليه وسلم وكونا سوم الأحكام الشرعية كتك فقه نمينيو وكونا سوم التوحيد وكونا سوم السنة ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة اسبقوا ونترمكي السكينة وغشيتهم الرحمة نين وفنك رحمة وحفتهم الملائكة نملائكة ونوزنبوك وذكرهم الله في من عنده لأ الله سبحانه وتعالى أنا أتاجى katika viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja katika viumbe wake. Enyi Waislamu, hizi ndizo kazi za misikiti. Kazi za misikiti ni kufundishwa ndani yake tauhid na sunna, na kutahadharishwa na shirki na bid'a, na kutahadharishwa na mafisiki na maovu. Jamii zetu zimeangamia katika maasi mbalimbali, zimeangamia katika maovu mbalimbali, ushirikina, kuabudiwa siye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maramli, makamari, ndio vitu vilivyoenea katika mitaa yetu, na huku ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi yule ambaye anamshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, la anamshirik anamsamehe ambaye atafanya dhambi sio kwa shirki. Kwa maana mtu akifa na dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo Allah subhanahu wa ta'ala hatomsamehe. Akifa anatazamia katika marani na kuamini makuhani katika yale wanayotia ya kuamini waungu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuabudu vinyamkera, wa kuabudu mizimu, wa kuabudu mahirizi, wa kuabudu mavitu ambayo watu wanatambika katika majumba yao, katika mitaa yao, katika viwanja vyao, katika mashamba yao. Watu wakifa katika hali hii bila kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Hakika yule ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Enyi Waislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala na tusiwaendekeze watu wanaoitia katika shirki, wakakuambia tuletee mbuzi mwekundu, tuletee mbuzi wa kijani, tumchinjie sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamchinjie jini maimuna, wamchinjie jini fulani. Huku ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanachinja kwa ajili ya kuadhimisha majini, watu wanachinja kwa ajili ya kuadhimisha mavibanda vyao, waungu wao ambao wameasimika katika majumba yao, wameasimika katika mashamba yao, wakidhani kwamba wanamtukuza, wakidhani kwamba yanawaondoshea na mabalaa, wakidhani kwamba analetea manufaa. Hakika huku ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana misikiti hii inahitajika itumike kwa ajili ya kuwafundisha Waislamu, kuwafundisha Waislamu tauhid na sunna, na Waislamu hawafahamu, Waislamu hawafahamu yale ambayo yanafanya, yale ambayo hayafai. Kwa hiyo Waislamu wanahitajika wasome, waingie msikitini wasome, wahudhurie durusi. Kina mama, wanawake, watu wazima, watoto wadogo, wote wasome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waweze kujua ni yapi ambayo yanadumisha Uislamu wao na ni yapi ambayo yanaondosha Uislamu wao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoanza kusoma aya anasema, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mfe katika hali ya Uislamu, ayi ayuha almuslimun. Na mtu hawezi kufa katika hali ya Uislamu isipokuwa mpaka ailinde dini yake, aizuie na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, aizuie na vile vitenguzi ambavyo vinaweza vikatengua tauhidi yake na aqida yake. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa'fu anna. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yeyote aliyefanya musahana, aliyeshiriki katika kuendeleza msikiti huu na kujenga na kutoa kiwanja na kufanya amali yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala anipe kheri peponi hapa duniani, ampe kheri na vile vile akhira, ampe pepo na vile vile amlipe malipo yaliyokuwa mema. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.